الحصة الثالثة والثلاثون من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة والأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة ليوم الأحد 29 من ربيع الأول عام 42 و400 من الهجرة، الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 ميلادية. قال ابن مالك رحمه الله: فعل مقيس المعد والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا الفعال جال، وما على فعيل استحق ما أصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعالا. وقس فعالة أو فعولة، فعلت كالشجاعة والجري على سهولة. لما أنهى الناظم العد الإجمالي لمصادر الفعل الثلاثي شرع في بيان المقيس منها، فقال: فعل مقيس المعد إلى آخره. اعلم أيها الصرفي أن الفعل الثلاثي إذا كان متعديا فإن مصدره يأتي على فعل قياسا، سواء أتى الفعل على وزن فعل كضربه ضربا، أو على وزن فعيل كفهمه فهما. وإذا كان فعل المفتوح لازما فقياس مصدره على فعول نحو قعد قعودا، ما لم يدل معناه على الصوت أو السير أو الداء أو الفرار أو الامتناع كما يأتي إن شاء الله. وأما فعيل المكسور اللازم فقياس مصدره على وزن فعل كفرح فرحا، وأما فعول المضموم ولا يكون إلا لازما كما تقدم فقياس مصدره ما على فعالة ككرمة كرامة، أو على فعولة كسهولة سهولة. وهذا خلاصة هذه الأبيات الثلاثة، حيث قال الناظم: فعل مقيس المعد، يعني فعل هذا الوزن هو قياس مصدر الفعل الثلاثي المتعدي، سواء كان على وزن فعل كما قلنا نحو ضربه ضربا في الصحيح، ورده ردا في المضاعف، وباعه بيعا في معتل العين، ورماه رميا في معتل اللام، أو على وزن فعل بالكسر نحو فهمته نحو فهمه فهما في الصحيح، ومسه مسا في المضاعف، وخافه خوفا في معتل العين، وخشي الله خشيا في معتل اللام. ثم قال الناظم: والفعول لغيره، يعني والفعول هذا الوزن مصدر غيره أي غير المعد وهو اللازم، بشرط أن يأتي على فعل بالفتح نحو قعد قعودا، ووقف وقوفا، وسجد سجودا. ثم استثنى الناظم الفعل الدال على الصوت من فعل اللازم فقال: سوى فعل صوت ذا الفعال جلا. والإشارة بذا إلى فعل الصوت ذا وهو مبتدأ، والفعال مفعول مقدم بجلا، وجلا بمعنى أظهر، وجلا فعل ماض وجملته خبر المبتدأ، والمعنى أن فعل اللازم إذا دل معناه على الصوت من أي حيوان كان فقياس مصدره على وزن فعال نحو صرخ الصبي صراخا ونبح الكلب نباحا ورغى البعير رغاء قياسا في الجميع. وسيذكر الناظم أيضا الفعيل والفعال والفعالة والفعالة مقيسة في مصادر فعل اللازم إذا دل معناه على الصوت أو الداء أو الفرار أو كالفرار أو الحرفة فيما يأتي إن شاء الله. وكان من الأحسن لو ذكرها هنا. ثم انتقل الناظم إلى مصدر فعل اللازم فقال ومع لا فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعال أي وما أتى من الأفعال على وزن فعل بالكسر استحق مصدره كونه فعالا فعل أي يأتي أي أن يأتي على وزن فعال بفتح الفاء والعين بشرط أن بشرط إن لم يكن ذات عد إن لم يكن ذات عد بأن كان لازما لأن متعديا سبق حكمه في قوله فعل مقيس المعدى وذلك نحو فرح بكذا فرحا في الصحيح وشلت يده شللا في المضاعف وحولت عيناه حوالا في معتل العين وشجي شجا في معتل اللام وأصله شجايون على وزن فعال. ثم قال الناظم وقس فعالة أو فعولة لفعلت كالشجاعة والجار على سهولة وفي نسخة والجائي بالهمز على سهولة أي وقس فعالة أو فعولة مصدرين لفعولة فالأول كالشجاعة مصدر شجوعة والكرامة والشرافة مصدر كرومة وشرفة قياسا والثاني وهو فعولة كالجاري على سهولة أي كالمصدر الجاري على سهولة وهو سهولة فتقول فيه سهولة سهولة وصعوبة صعوبة فكل فعولة أتى مصدره على فعالة فوصفه على فعيل ككرمة كرامة فهو كريم وكل فعولة أتى مصدره على فعولة فوصفه على فعل نحو صعوبة صعوبة فهو صعب كما تقدم. ونظم هذه القاعدة من قال فعولة مصدر ما الصفة له فعل فعالة لما الفعل له وعبارة الناظم تفهم أن الوزنين المذكورين مقيسان في مصدر فعولة وهما فعالة وفعولة. وقد نبه الحضرمي وغيره أن المقيس منهما الفعالة لغلبتها دون الفعولة لقلتها وأضاف أن فعلا بضم الفاء وسكون العين أولى بالقياس من الفعولة لكثرته نحو حسن حسنا وقبح قبحا وبعد بعدا وقرب قربا ورحب رحبا وفحش فحشا ولؤم لؤما وجبن جبنا وقد ذكر منها الحضرمي ما يزيد عن 30 مادة. وفي هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.